على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول: قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يسأل يقول: ما المقصود بالإيمان؟ وكيف أكون قد آمنت كما ورد في الآية؟ وهل إذا طبقت أركان الإيمان الستة أكون قد حققت أحد الشروط لدخول جنة الفردوس الأعلى كما ورد في الآية؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الإيمان والعمل قرينان في كتاب الله، وما ذكر الله الإيمان إلا ذكر مع العمل. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالأعمال الإيمان مقرون بالعمل، وليس بين الإيمان والعمل انفكاك، وليس شرطا لهذا، بل العمل جزء من الإيمان، فالإيمان والعمل شيئان متفقان لا اختلاف بينهما، إذ لا يصح إيمان بلا عمل. فالعمل فالإيمان المعطل من كل الأعمال، من ادعى الإيمان ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يمتثل أوامر ولا يجتنب النواهي فليس بمسلم وليس بمؤمن. ومن عمل بلا إيمان فعمله غير مقبول. قال الله جل وعلا: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا بد من إيمان في القلب راسخ ثابت، ولا بد من أثره في الجوارح، نطق باللسان وعمل بالجوارح. فالذي يرجو الله والدار الآخرة يجمع بين الإيمان والعمل، فهو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه والقضاء والقدر، إضافة إلى التزام أركان الإسلام التي أساسها تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام كما هو مطبق للأوامر أمر بها من بر بالأبوين وصلة الرحم وإحسان العباد الله، كما هو مدعو الأخلاق الفاضلة من الصدق والأمانة والوفاء بالعهد والتزام ذلك. إذن فلا بد من إيمان وعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن يرجو الجنة فليعمل. قال جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالأعمال الصالحة تدل على ما في القلب من يقين. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا للأخ عبد الرحمن سؤال آخر، وهذا السؤال يتكرر كثيرا بين الناس وخاصة بين عامة الناس، يقول: كيف التفريق بين البدعة والسنة؟ السنة ما سنها محمد صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله أو تقريره، والبدعة كل أمر محدث لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خذ مثل الأذان. الأذان المعروف بسنة أربع تكبيرات في أوله، وشهادة أن لا إله إلا الله مرتين، وأن محمد رسول الله مرتان، وحي والحي الحي على الصمرتين، وحي على الفلاح مرتين، والتكبيرات والتهليل. لو زاد في الأذان تكبيرا خامسة قلنا هذا بدعة، ولو قال حي على خير العمل قلنا هذه بدعة وإن كان سليما، لكنه في هذا مبدعة لأنه أمر محدد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أضاف إلى أذانه أشهد أن علي ولي الله، قلنا نعم علي ولي الله ولا شك بذلك إن شاء الله، لكن وضعها في الأذان بدعة لأن هذا أمر ما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا السلف يكرهون الزيادة، لما صعد المؤذن في مسجد رسول الله يؤذن وضرب وضرب باب المنارة فقال له مالك لا، لماذا؟ قال يسمع الناس، قال لا تحدث في أمرنا ما ليس منه. وفي اليوم الثالث صعد المنارة وتنحنح فقال ما بالك؟ قال أعلم الناس، قال هذا أمر ما كان معروفا. ولما كان في اليوم الثالث ذكر الله في المنارة قبل أن يؤذن فقال هذا مبتدع فأمر به أن يعزل على الأذان. المهم أنهم كانوا يحرصون على تطبيق السنة ويكرهون البدع ويعلمون أن الشريعة كاملة ليس لها حاجة بابتداع المبتدعين. نعم بارك الله فيكم، ولكن هناك بعض الناس يعني إذا استغرب أو استنكر بعض الأمور قال هذه بدعة. لا، لا تحكم بدعة إلا إذا كنت ترى أنها مخالبة للكتاب والسنة. وهل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لا، كل البدع خطأ ضلال. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله. هذا محمد يقول حكم الحلف بغير الله. الحلف بغير الله يا قسمين، إن حلف بغير الله معتقدا أن غير الله كبك الله في التعظيم فهذا كل وضلال، وإن حلف بغير الله من غير اعتقاد تعظيم هذا المخلوق وإنزاله من الخالق فهذا الشرك الأصغر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. أتابكم الله المستمع آدم سعيد من مكة المكرمة يقول ما حكم كتابة الآيات على القبور؟ لا يجوز، أصل الكتابة على القبور مبتدع حتى ولو اسم المتوفى، فكيف كتابة القرآن ويتعرض لهذه وللهانة؟ فلا يجوز الكتاب على القبور بأي سوء كان. سؤاله الآخر يقول ما هو اسم الله الأعظم؟ والله لم يأتي نص قاطع في ذلك. بعضهم يقول إن اسم الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأن هذا في البقرة وآل عمران وطه، وبعض يرى هذا اسم الأعظم، لكني لا أحفظ شيئا من صحيح صريح. أثابكم الله. وهذا سائل آخر محمد يحيى من أبها يقول ما حكم أن يتحدث الإنسان بما لا يعلم وبما لا يرى؟ هل يدخل ذلك في الشائعة؟ الإنسان مؤاخذ بما يقول، وفي الأذر من حدد بكل ما سمع، وفي الأذر كفى بالمرء كذبا أن يحدد بكل ما سمع، فمن سمع قولا فلا يذيعه إلا أن يكون متأكدا من صحته وسلامته. ثم هذا أيضا إذا كان في إذاعته ضرر لمسلم فكف عنه واشتغل بما ينفعك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بارك الله فيكم، ونذكر الإخوة والأخوات بأننا معهم في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أثابكم الله. أبو عبد العزيز من الرياض يقول أنا متزوج ومتشارك مع زوجتي في بعض أملاكي، أريد أن أتزوج للمرة الثانية ولا أريد أن أسبب مشاكل إرثية لزوجتي في حال وفاتي، فهل أستطيع أن أمنع الزوجة الثانية من أي إرث لزوجتي الأولى؟ لا يجوز. الثمن بين لو إذا قدر لك وفاة فثمن تركتك نصفا، نصف للأولى ونصف للثانية، ولا يحق لك حرمان أحدهن أبدا. نعم أثابكم الله. وما حكم أيضا منع النساء أو البنات من الإرث؟ هذا خلق جاهلي أبطله الإسلام. قال جل وعلا قال جل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مكسب، وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يجوز منع النساء الميراث لا من العقار ولا من النقود، بل تعطى المرأة حقها كاملة كما أمر الله. أثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، المستمع زيد المسلم يقول: هل ذهب بعض أهل العلم إلى منع الجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ وهل من كلمة للأئمة أن يرفقوا بالمسلمين؟ الجمع بين الظهر والعصر في مذهب الإمام أحمد لا يصلح، وقالوا إنما الجمع بين المغرب والعشاء، أما بين الظهر والعصر فإنه في النهار ولا مشقة بالخروج بخلاف المغرب مع العشاء، هكذا يقول المذهب، ومن العلماء من جوز ذلك، ولكن أقول هذا يخضع، إن كان الإمام يرى أنه لما صلوا الظهر يعجزون عن الوصول إلى العصر لأن المياه ومجتمع مياه يشق اجتيازها، فلا بنعم، وإن كان الأمر سهلا فأولى عدم الجمع. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول: هناك من يتطير بشهر صفر أو في أيام أخرى وفي الأماكن، ما توجيهكم؟ كل هذا خلاف الشرع، في الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فليس للشيء تأثير، لا صفر ولا شوال، كل هذه جاهلية. السنة نقول كل الأشهر الله خير وكل أيام الله خير، ولا ينبغي أن نعتقد شؤم في أي يوم أو شهر. أحسن الله إليكم. أبو معاذ من الخرج يقول: ما حكم لعن الشيطان ولعن شخص معين؟ الله جل وعلا قال: إن يدعون من دون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: استكبرت أم كنت من، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لكن نحن مشرع لنا التعوذ من شره، فإن إذا لعنا ازداد وإذا تعوذنا انخنس، فالسنة لنا أن تعوذ منه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. بعض الناس كثير اللعن، خاصة مثلا لزوجته أو أبنائه أو دابته أو عمله، ما توجيهكم في ذلك؟ في الحديث: ليس المسلم ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، فالسباب والشتام خلق ذميم، لا سيما على زوجتك وأولادك، فإذا أشعت اللعن بينهم نشأوا على هذا الخلق السيء، وتربت ألسنة على هذا القول السيء، ونقلوه وتعاملوا مع الآخرين، فأصبحت غاشا لهم خائن لأمانتك. اتق الله وعالج الخطأ بينك وبين امرأتك، بينك وبينها، دون أن يسمع الأولاد ذلك النزاع ويطلع عليه. أحسن الله إليكم. المستمع عبد الرحمن الدحيم من حريملا يقول: السلام عليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ما علاج الوساوس والشكوك حول السيرة النبوية والقرآن؟ السيرة النبوية والقرآن الكريم، القرآن محفوظ بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يخشى عليه من تحريف المحرفين أو زيادة أو نقصان، بل هو محفوظ بحفظ الله في الصدور وفي المصاحف حتى يأذن الله برفعه من المصاحف وصدور الرجال. السيرة النبوية محفوظة، ألف فيها ولمؤلف كثيرة في دواوين الإسلام وفي كتب التاريخ المختصة، فالتشك في الشكوك فيها أو في القرآن أمر خطير لا يليق بمسلم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا الأخ عبد الله اليحيى يقول: ما هي المسافة التي توجب القصر؟ يقول علماء: إذا سافر مسيرة يومين قاصر أي 8 كيلو، لأن الراحلة تقطع في اليوم 40 كيلو، فإذا سافر 80 كيلو وما فوق جاز له قصر الصلاة. سؤاله الآخر يقول: هل المرأة مثل الرجل في هيئة الصلاة؟ العلماء يقولون: صلاة المرأة كالرجل إلا في التشهد، فتجمع رجليها عن جانب يمينها. يقول: هل إذا صلت المرأة لابد لها من خمار؟ نعم لحديث لا يقبل الله صلاة حائض بخمار، أي امرأة بلغت سن الحيض. أيضا السائل يقول حفظكم الله، ما حكم السترة في الصلاة؟ سنة مؤكدة من العلماء يرى وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى ستره وليدر منها، وقال إذا صلى أحدكم إلى ستره وأراد أحد يمر بيديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هل لها مسافة مقدرة؟ لا تدرع، إذا كان بينك وبين الإمام لا تدرع فمر من ورائها. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، يقول حكم الإسراف في الماء أثناء الوضوء، محمد صديق من جدة. الإسراف في الماء لا يجوز، لأن الواجب غسل الرجلين مرتين أو ثلاث فقط، وأما الإسراف في الماء بين خلاف السنة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فقال رجل جابر إنه لا يكفيني، قال جابر لقد كان يكفي من هو خير منك وأوفى شعر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم عمر من الجبيل تقول هل يجوز مس المصحف بغير وضوء؟ لا يجوز، الحديث لا يمسن القرآن إلا طاهر. وتقول إذا كانت المرأة في عذرها الشرعي كيف تقرأ القرآن؟ تقرأ تجعل بينها وبين المصحف حائلا وتقرأ القرآن. أحسن الله إليكم. من تبوك محمد الرويلي يقول متى يبدأ وقت المسح على الجوربين؟ يبدأ من الحدث الواقع بعد اللبس. يسأل أيضا يقول هل حديث بمعنى نعم لو لبست الخفين الساعة 8 صباحا ولم أمسح عليهما إلا الظهر اعتبرت المتبدي من الظهر، ولو قدر أني صليت الظهر ولم أتوضأ وصليت العصر ولم أحدث أبدأ اليوم والليل من العصر أثابكم من بعد العصر. نعم أثابكم الله. سؤال آخر يقول هل حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب خاص بالآنية أم بكل شيء؟ الظاهر أنه خاص بالإناء بالوعاء، لأن ولوغه في غير وعاء نجاسة تغسل، لكن وجودها في الإناء هو الذي يقتضي 7 غسلات إحداهن بالتراب. أثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر أبو محمد من الرياض يقول سماحة الشيخ عبد العزيز هل الحسد مرض أو عقوبة من الله على من به حسد؟ هو مرض، مرض من الأمراض، لأن عدم القناعة هو أيضا قد يكون عقوبة لإنسان أراد الله الابتلاء ويلزم الغم والحزن، فإن الحاسد ينظر نظرات شر وهو يعيش في غم وهم وحزن، كلما رأى نعمة أنعم الله بها عن عباده ازداد سوءا وكآبة، فليله ونهاره هم وغم، في الليل حسرات وتألم، وفي النهار نظرات يزداد بها مصابه، فهو فاقد العافية ونسأل العافية، لأنه اعترض على الله في قضائه وقدره. والواجب أن يشكر الله نعمته وأن يعلم أن لله حكمة في التفاضل بين عباده. بارك الله فيكم. ولكن كيف يتقي المسلم هذا الحسد؟ يلجأ إلى الله ويستعيذ بالله من شر الحاسد، ويقرأ المعوذتين عند كل صلاة مع قل هو الله أحد، ويكتب أذكار تحميه إن شاء الله. محمد الغامدي من الباحة يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ما حكم من ترك زوجته معلقة ولم يطلقها؟ آثم وظالم لها. يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وتوجيهكم في هذه الحالة أنها تجل القضاء، أما تبقى معلقة لا يتزوج ويتمتع ويتبقى معلقة عليها ضرر، ترفع المحكمة وتحل المحكمة شأنها. أحسن الله إليكم. ولكن هل تأثم إذا طلبت الخلع؟ لا تأثم. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يقول أنا أعاني من زوجتي كثيرا وهي كثيرة الكلام والرد علي، كيف أتعامل معها؟ وهل إذا اضطررت إلى الطلاق أطلق؟ اصبر عليها وتحمل ذلك، ولعل إن شاء الله في الأمر ساعة اصبر وتحمل. والنبي يقول استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلق من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت قيم كسرته، وإن استمتعت بها وبها عوج. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بما بعث به محمد صالح من الدمام، يقول صلاة الاستخارة كيف تكون وأين محل الدعاء منها؟ تصلي ركعتين، وإن شئت دعوت الله بآخر الصلاة، وإن شئت دعوت الله بعد الصلاة بأن تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا أمرا ويسمي باسمه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري، أو قال آجل وعجل أمري آجله، فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في أمر ديني ودنياي وعاقب أمري، أو قال عاجل أم أجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر للخير حيث كان ثم رضني به. بارك الله فيكم. أيضا يسأل يقول ما هو الدعاء عند نزول المطر؟ دعاء يسأل الله أخيك اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، ويسأل الله من فضله، فإن عند نزول المطر إجاب الدعاء. وعند سماع الرعد ما بعض الناس يقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كذا قال بعضهم. نعم أثابكم الله. أيضا حفظكم الله. نختم هذه الحلقة بما أيضا بعث به الأخ الكريم يحيى محمد من أبها، يقول هناك دعاء مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما يعرف بدعاء الأحمد هذا في المدينة المنورة، ما صحة ذلك؟ ما أدري صيغته. حامل الأختام؟ لا، قضية حامل الأختام هذه قضية خرافية. نعم. لا أصل لها. ما يعرف أحمد قال حامل مفاتيح الحجة النبوية، هذه خرامة لها قرون تتكرر كل سنة، ويكذب وباطل.